هذه أجوبة للشبهة السابق بيانها، حيث يقولون كيف تكفروننا ونحن قوم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونزكي ونحج ونؤمن بالقرآن، كيف جعلتمونا مثل المشركين الأولين؟ تجيبهم بهذه الأجوبة الكبيرة قائلا لهم: لا خلاف بين العلماء كلهم أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء أنه كافر إجماعا. وتقول لهم أيضا الجواب الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد، وقد ذكر أهل العلم أن من ترك الصلاة يكفر، أو جحد وجوب الزكاة يكفر، أو جحد وجوب الصوم يكفر ولو فعلها. فما ظنك بمن جحد رأس الدين الذي هو التوحيد والذي جاء به الرسول لا يكفر؟ ثم الجواب الآخر تقول لهم: هؤلاء بنو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون أن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويتصدقون، إلا أنهم يقولون إن مسيلمة نبي، ومع هذا كفروا. فما نفعهم تلك الشهادة؟ منهم أنتم تقول نشهد أن لا إله إلا الله لكنكم تعبدون القبور، تربحون لها وتنظرون، أبطلتم عملكم هذا كله. وجواب آخر تقول: هذا علي حرق هؤلاء الذين جاءوا بعلي الألوهية، وهم قوم تعلموا العلم من الصحابة وعاصروا الصحابة، يصلون يزكون يؤذنون يحجون يؤمنون بالقرآن يجاهدون، إلا أنهم ادعوا بعلي الألوهية، ومع هذا كفرهم وأحرقهم للنار بسبب مفردهم. أتظن أن من دعا البدوي أو دعا عبد القادر أو السيدة زينب أو الحسين أو السيدة نبيسة وقال المدد المدد أغذني أغذني لا يكفر؟ يعني من اعتقد بعلي يكفر، ومن اعتقد بغير لا يكفر؟ هذا هو الضلال. ثم تأتي بقية الأجوبة عن هذه الشبهة، مع أن ما قبله سمع شابي وابي شابي في رد شبههم، لكن هذا مزيد بسط منه رحمه الله، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال محمد رسول الله ويتعامل الإسلام ويسلون الدنيا ومن آخر الله وهو المخالف السريع في أجلاتهم ما نحن بذلك على دينهم وكتابهم وأن بلادهم بلاد الحق، وقد جاءهم المسلمون حتى استنقلوا ما بأيديهم من كتاب المسلمين. ويقال أيضا إذا كان بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى، ويقال أيضا نوح بن القداح الذين ملكوا مصر وهم يزعمون أنهم فاطريون، ولكن ليسوا بفاطريين سنهم من أهل البيت، وليسوا كذلك، بل مغاربة، بعضهم يقول إن أصلهم يهود جاءوا إلى مصر واستولوا عليها، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك يصلون ويؤذنون وينصبون القضاة والمفتين، إلا أنهم أظهروا أشياء مخالفين فيها الشريعة الإسلامية، فغزاهم المسلمون واستنقذوا ما بأيديهم، واعتبروا أن بلادهم بلاد حرب، وألف العلماء المؤلفات، ومن جملة من ألف ابن الجوزي ألف كتابا سماه النصب على مصر، أو ما هذا معناه، وذكر به أخبارا. لكن هؤلاء منهم من ذكر المصنف أنهم على هذه الكيفية

السنة والجماعة إذا مات الكاتب المعين أنه تحت مشيئة الله. لا لا ما نعلم هذا. لا نقول جنة وفي النار. لا نقول في النار إلا المعين ما نقول في النار. لا لا لأنه تحت المشيئة لكن لأننا لا نعلم ما ختم له به. لو علمنا أنه ختم له بالكفر ما ما ما توقف. ففرق بين أن نقول إنه تحت المشيئة أو نقول إنه في النار لكننا لا نعلم ماذا ختم له لأنه ما جائز أن يؤمن قبل أن يموت بدقيقة. هذا السبب واضح. على أن بعض العلماء يقول اشهد الكافر المعين إذا مات على الكفر اشهد له بالنار ولا تبالي لكن هذا غير صحيح لأنه إذا كان المؤمن المعين لا نشهد له بالجنة بعينه حتى وإن كان مؤمنا نعرف أنه مؤمن يصلي ويتصدق ويصوم ويحج ويفعل الخير كله لا نقول هذا رجل في الجنة لكن الثناء عليه من المؤمنين لا شك أنه قرينة قوية على أنه من أهل الخير لقول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم ما تشهد ما تشهد لكن أنا أقول لك إن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة سواء شهدت أم من تشهد وإن كان من النار فهو من أهل النار سواء شهدت أم من تشهد.